أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو سبحانه الذي يمسك أرواحكم بالنوم في الليل حتى تصبحوا كالأموات، وهو مطلع على ما فعلتم في نهاركم من أعمال، ثم يوقظكم من نومكم كأنه بعثكم من موتكم لينتهي الأجل المحدود والعمر المعدود في هذه الحياة، ثم يعيدكم إليه يوم القيامة فيحاسبكم بما فعلتم ويقرركم بما اكتسبتم ويجازيكم على ما صنعتم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. والله سبحانه الذي قهر عباده قهر علو وقدر وقوة وجبروت، فله الفوقية المطلقة بما يليق بجلاله. كل مخلوق ذليل لعظمته، خاضع لحكمه، ضئيل في ملكه، ويوكل بكم ملائكة يحفظون ما تعملون ويحفظونكم مما تخافون. فإذا حانت وفاة أحدكم قبضت الملائكة روحه، وهم لا يهملون ما أوكل إليهم ولا يضيعون ما كلفوا به، بل يؤدون ما أمروا به في إتقان. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم رجع الأموات إلى ربهم الحق جل في علاه ليوفيهم حسابهم، ليقضي بالعدل ويحكم بالفصل، وهو أسرع من حاسب، حيث يحاسب الجمع الكثير في الوقت القليل ويفصل بين الخلائق في زمن يسير عليه لكمال القدرة وتمام الحكمة. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل يا محمد للمشركين، من الذي ينقذكم من مخاوف البر وأهواله ويخرجكم من أخطار البحر ومهالكه غير الواحد الأحد الذي أشركتم معه غيره في العبادة؟ مع العلم أنه إذا اشتد بكم الخطب وضاق بكم الكرب التجأتم إليه بذل وخضوع، تنادونه جهارا وتناجونه سرا، وتعاهدونه أنه إذا أنقذكم من هذا الخطر وسلمكم من هذا الهول لتوحدونه بالعبادة ولا تشركون به شيئا. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل الله وحده هو الذي يتولى إنقاذكم من هذه الأخطار، ولا يستطيع أحد غيره إنقاذكم، وهو الذي ينقذكم من كل خطر ألم بكم ويسلمكم من كل هول حل بكم ويفرج عنكم كل شدة، وبعد هذه النجاة تشركون مع الله غيره في العبادة، فوقت الرخاء عاصون وفي الشدة طائعون متضرعون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل لهم: الله وحده هو الذي يستطيع بقدرته أن يرسل عليكم عذاب من السماء كالصواعق والرجم والطوفان ونحوها، ويهلككم من تحتكم بالخسف والزلازل وغيرها، أو يجعلكم متفرقين فيخالف بين قلوبكم فتقتتلون ويبيد بعضكم بعضا. وتدبر كيف نسوق لهم أنواع العظات ومختلف البراهين الواضحات لعلهم يفقهون الدليل ويتبعون الرسول ويميزون بين الحق والباطل. لكن هيهات، أرانت الذنوب على القلوب فعميت عن هدي علام الغيوب، فالضال أعمى عن الدليل خارج عن سواء السبيل. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. وكذب المشركون بكتاب الله وهو الحق كله والصدق جميعه، فقل لهم يا محمد: ما أنا بحفيظ على أعمالكم لأجازيكم، ولا برقيب على ما أخفيتم فأعلم سرائركم، فمن الله البيان، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلى الناس الانقياد، ثم حساب الجميع على الله. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل أمر نهاية ينتهي إليها، ولكل شيء عاقبة يصير إليها، فيظهر خيره وشره وحقه وباطله، وسوف يظهر لكم أيها المكذبون سوء فعلكم عند نزول العقاب بكم. فالأعمال لها آجال، وكل عامل سيلقى ما قدم حيث لا ينفع الندم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا أبصرت المكذبين بالقرآن يستهزئون بآياتنا ويضربون القرآن بعضه ببعض ويجادلون فيه جدال مراء وخصومة وشك، فاترك مجلسهم واهجر اجتماعهم حتى يتكلموا في كلام غير هذا الخوض. وإذا نسيت فجلست معهم، فإذا تذكرت فقم عنهم، لأنهم معتدون لا يوفقون لصواب ولا يلهمون إلى رشاد.